بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، معناه هل من مزيد فأحتمله، لأن الله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها. رجح الإمام البغوي رحمه الله هذا التفسير هل من مزيد أنها تسأل ذلك على سبيل الطلب، أنها تطلب المزيد وأنها لم تمتلئ بعد، وهذا الذي يرجحه الحديث الآتي عن أنس رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أن هل من مزيد استفهام على معنى الإنكار، وعلى هذا يكون بعد أن يضع الجبار عليها قدمه، فتقول قط قط، هل من مزيد يعني لم يعد عندي مزيد، وهل عندي مزيد، كما لو قلت لأحد أريد شيئا من مالك فيقول لك وهل عندي من مال، أي لم يعد عندي مال، فهو على سبيل النفي. وإنما تقول على هذا القول أن جهنم تقول ذلك إذا وضع الجبار عليها قدمه فتكتفي. والأول أشهر وأكثر من كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم، وظاهر الحديث يؤيده والله أعلم، أنها تقول ذلك حتى يضع الجبار عليها قدمه. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، يعني قد اكتفيت قد اكتفيت، وعزتك قسم بعزة الله، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. اتفق على صحته. يزوى أي يضم ويجمع بعضها إلى بعض حتى تكتفي بأهلها وتضيق بهم، نعوذ بالله من ذلك. فلا ينجينا من النار إلا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه طالما طلبت جهنم المزيد لا يزال يلقى فيها، وهي تطلب المزيد، وقد وعدها الله عز وجل أن يملأها، فقال لها وللجنة ولكليكما علي ملؤها، وقال سبحانه: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلابد أن تمتلئ. هنا يطمئن أهل الإيمان أن قد اكتفت جهنم، فلا يدخل أحد النار بعد ذلك، وهذا لا يحصل إلا بأن يضع الجبار عليها قدمه. وفيها كما في الحديث بمعنى عليها، كما في الرواية الأخرى عليها، وكما يقال في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فمعناه هل من مزيد فأحتمله، إذن هي لا تزال تطلب المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فمعناه إذا وضع عليها قدمه لا تقول هل من مزيد. هذا مفهوم المخالفة لهذا الحديث، وهو الذي يرجح قول أكثر السلف في تفسير الآية الكريمة. وهذا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى، فجهنم لا يمتلئ فضلها عن أهلها بخلق يعذبون فيها بلا ذنب، بل يضع الجبار عليها قدمه فتنزوي ويجتمع بعضها على بعض ويتوقف طلبها عند ذلك، فما كان فيها من مزيد من سعة لم تمتلئ لم تملأ بخلق بغير ذنوب، وإنما ملئت بأن جمع الله أجزاءها بعضها إلى بعض بأن وضع عليها قدمه بكيفية هو أعلم بها سبحانه وتعالى. وأما الفضل فلا حد لفضل الله عز وجل، وهو عز وجل ينشئ من شاء ويخلق ما شاء. وأما الجنة فلا يزال فيها فضل، لا يزال في الجنة فضل، أماكن متسعة ليس فيها أحد يسكنها، وقد وعدها الله أيضا أن تملأ، فينشئ الله عز وجل خلقا فيسكنه فضول الجنة، يسكن هؤلاء الخلق الجنة ابتداء بكرمه ومنه سبحانه وبحمده. ولا شك أن هذا يدل على أن فضل الله سبحانه وتعالى لا مانع له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعدله عز وجل مع الخلق جميعا، كما ذكرنا مثل ذلك في قضية القضاء والقدر. هو لم يظلم من أضلهم إذ أعطاهم العقول والأسماع والأبصار وبلغهم حجج الرسل وجعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، فلم يظلمهم، لكنه لم يعطهم فضله، وذلك أن توفيقه وإعانته وهدايته ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلذلك نقول هو كذلك في أمر الآخرة لم يظلم أحدا من أهل النار قط، لكنه تفضل على من شاء فأسكنهم الجنة بغير ابتلاء في الدنيا وبغير منازعة. ومع ذلك فعبودية المؤمنين له سبحانه وتعالى أحب إليه من غيرها، أحب أنواع العبودية له عز وجل عبودية من عبدوه على المدافعة والمراغمة وعلى مقاومة الشهوات والشبهات وعلى مقاومة ومدافعة من داخل أنفسهم ومن خارج أنفسهم في مجتمعهم. فهو سبحانه وتعالى من أجل ذلك خلق الخلق فريقين، من أجل أن يوجد من يعبده رغم الشبهات والشهوات، من أجل أن يوجد النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فهؤلاء أفضل من الخلق الذين ينشئهم فيسكنهم الجنة، والله أعلى وأعلم. قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. متفق على صحته. قط قط حسب، يعني كفى، حسبي كفى، يكفيني، قد اكتفيت حسب. وقوله إنما أنت رحمتي، سمى الجنة رحمة لأن بها تظهر رحمة الله على خلقه، أي يظهر أثر الرحمة، كما قال أرحم بك من أشاء، وإلا فرحمة الله تعالى من صفاته التي لم يزل بها موصوفا. ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة ولا اسم حادث، فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. يعني أن الجنة مخلوقة، ورحمة الله التي هي صفته ليست مخلوقة، وهذا معنى قوله ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة ولا اسم حادث، أي بمعنى المخلوق، على اصطلاح من تكلم في هذا الباب أن الحادث بمعنى المخلوق، وهو المتبادر إلى الذهن عندما يتكلم مع من يتكلم في هذا المقام. أما في حقيقة الأمر فلفظ محدث وحادث وحدث يمكن أن يستعمل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة الفعلية، كما قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وبوب البخاري على هذه الآيات ما يأتيهم من ذكر من ربهم أو من الرحمن محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضون، فقال البخاري أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. وقال عليه واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فقد قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. وبه احتج من احتج على أن القرآن من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، استدل به على أن القرآن ليس بمخلوق، ليس من خلق الله، لأنه من أمره، والوحي من أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله ليس بمخلوق، لكنه محدث. إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن معنى الحدث هنا ليس بالمخلوق كما أشار إليه البخاري، فقال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فمعنى أنه محدث أنه كان في وقت لم يكن قبل ذلك إنما فعله الرب في وقت لم يفعله قبل هذا الوقت، وإن كان متصفا أزلا بأنه يفعل ذلك حين يشاء، كما أنه الآن موصوف بأنه الباعث يبعث الموتى، وأنه يبعث من في القبور، هو الآن موصوف بذلك، ولكن متى يفعله عز وجل؟ يوم القيامة. فهناك زمن لأفعال الله، ومثل هذا ليس بممتنع لا شرعا ولا عقلا، بل غير متصور عند سواه، لأن الله خلق الخلق في زمن، يلزم من نفي تعلق أفعال الرب بزمن نفي خلق الله للخلق، لأنه لم يزل خالقا قبل أن يخلقهم، لكنه خلقهم في وقت معين وبدأ خلقهم في وقت معين، فعل فعلا أوجدهم به من العدم سبحانه وتعالى، أوجدهم به من العدم، إذن كانوا عدما، وهو سبحانه لم يزل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأوجدهم في وقت محدد كما أنه يبعثهم في وقت محدد. وكذا وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما جاءها نودي فإنما نودي من عندما جاءها، وليس كما يقول البعض لم يزل النداء أزلا، وإنما زالت عن موسى الحجب حتى سمع كلام الله، وهذا خلاف ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أنه لما أتاها نودي، إذن وقع النداء من الله في هذا الوقت، ويوم القيامة يجيء مجيء الرب. الرب موصوف الآن أنه يجيء يوم القيامة، وموصوف قبل الآن، وموصوف أزلا، ولكنه متى يفعل ذلك؟ يوم القيامة. وكذلك يراه المؤمنون يوم القيامة، هو عز وجل يرى يوم القيامة ويرى في الجنة. فهناك يعني هذه القضية أدلتها لا تحصى كثرة في الكتاب والسنة، أن الرب يفعل في أوقات معينة أفعال معينة، كما في حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى في أن أفعال الرب تقع في زمن معين. فهذا معنى الحدوث، ليس معنى أنها خالق مخلوقة، ولا أن الرب لا يتصف بها، ولكن كما ذكرنا لم يزل موصوفا أنه يفعلها إذا شاء، وهو يفعلها في الوقت الذي يريد. لذلك كان من اعتقاد أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما إذا شاء. وكما يقول شيخ ابن تيمية: وأنه كلم موسى حين كلمه، ولم يكن كلمه قبل ذلك، وإن كان قبل ذلك موصوف بأنه وكلم الله موسى تكليم، وأنه أزلا موصوف بأنه يكلمه حين يشاء سبحانه وتعالى. فكذلك هو موصوف أزلا بأنه يخلق الخلق في زمن هو يريده أزلا، في زمن يشاءه سبحانه وتعالى. فهذا معنى ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة، صفات الأفعال كلها حادثة بهذا الاعتبار، ليست مخلوقة ولكن تقع في زمن معين. فمعنى السياق من كلام الإمام البغوي واضح أنه يقصد حادث بعد المخلوق، لأن الجنة مخلوقة بإجماع المسلمين، وأن الله سماها رحمة لأنها بسبب الرحمة، أو لأنها بها تظهر أثر أو آثار الرحمة، بسبب الرحمة أوجدها سبحانه وتعالى. فكما سمى الله المطر المخلوق رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله. فسمى الله المطر رحمة الله، وكما تقول: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. رحمة الله أي الرحمة المخلوقة التي جعلها في قلوب العباد، أما الرحمة التي هي صفته أنه الرحمن الرحيم فهي صفته لم تزل أزلية أبدية، لا تزال صفته سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا يزال موصوفا بها سبحانه وتعالى، وهي ثابتة تمر كما جاءت غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هو قديم، لفظ القديم لم يرد إلا في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في من أراد دخول المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وسلطانه سبحانه وتعالى إذا كان قديما فهذا المعنى ثابت، أنه سبحانه وتعالى هو الأول، كان الله ولم يكن شيء غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقبله تفسرها غيره، فغيره أوضح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فالاسم الذي ورد في الكتاب والسنة دالا على معنى القدم والأزلية، معنى الأزل أي بلا بداية، هو اسم الأول، واسم الأول أنت الأول فليس قبلك شيء. فأما أنه قديم فهذا اصطلاح بمعنى أزلي، ولكن في لغة العرب تستعمل كلمة القديم للشيء المخلوق وليس أنه بلا خالق، كما نقول ثوب القديم، وقال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، استعملت القديم في حق المخلوق، أنتم وأباؤكم الأقدمون، بل الأقدم صيغة مبالغة مستعملة في معنى المخلوق. وقال عز وجل عن أبناء يعقوب قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فالكلمة مستعملة في المخلوق، لكن المقصود بها هنا أنه الأول الذي ليس قبله شيء. قال قلت والقدم والرجلان المذكوران في هذا الحديث، الأولى إيه؟ الأولى أن نستعمل اسم الأول، الأولى أن نستعمل في معنى القدم اسم الأول، كما نستعمل في معنى البقاء اسم الآخر الذي ليس بعده شيء. قلت، يقول البغوي رحمه الله، قلت والقدم والرجلان المذكوران في هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى المنزه عن التكييف والتشبيه. التشبيه أخص من التكييف، التكييف اعتقاد كيفية معينة ولو لم يكن لها مثل، وأما التشبيه وهو التمثيل، وإن كان هذا الاستعمال التشبيه هو أكثر في اصطلاح المتكلمين، وإنما لا وهو لم يستعمل في اصطلاح القرآن والسنة. المستعمل في اصطلاح القرآن والسنة السنة نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله، ليس كمثاله. يقول القدم والرجلان من صفات الله سبحانه المنزه عن التكييف والتشبيه، وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والإصبع والعين والمجيء والإتيان، وجمع مجموعة من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. يقول فالإيمان بها فرض، يعني يد والإصبع والعين، الإصبع هي الأصابع يعني، وهي وردة اليد مذكورة في الكتاب والسنة. قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، ومن أكثرها دلالة وقوة في الدلالة قوله عن إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن هذا لا يحتمل إلا إثبات اليدين. وهذا النوع من الصفات سماها السلف الصفات كما سمعتم، وكل أهل العلم يسمونها صفات ولا يسمونها أبعاد ولا أجزاء، وإن كانت في حقنا أجزاء، فاليد جزء من البدن في حق الإنسان، لكن لم يقل السلف قط عنها أجزاء، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قط وصف الرب بأن له أجزاء ولا بأن له أعراض. العرض شيء يعرض على الشيء، وهذا بمعنى الصفات، ولكن ورد في السنة إثبات الصفة كما قال النبي، كما في حديث فضل قل هو الله أحد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة ثم يقرأ بها سورة، فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فورد هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه بحبه لهذه السورة هي صفة الرحمن. فذكر الصفات أخذه أهل السنة من السنة، فلذلك كما ذكرنا مع الإعراض التام بعد الاستقراء التام تأكدنا أن الشرع لم يرد كتابا ولا سنة لم يرد في كتاب ولا سنة أن هناك ما يسمى أجزاء لله عز وجل، فسماها السلف رضي الله عنهم صفات لله عز وجل، فقالوا هذه من الصفات، الصفات التي هي عندنا أبعاد أو التي هي عندنا أجزاء، وهناك من الصفات التي هي عندنا أعراض، كذلك سموها صفات كالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، كل هذه تسمى عندنا أعراض، هي بالنسبة لنا عرض لأن الجسم يولد أولا خاليا من هذا، ألم نكن ترابا وكنا نطفة وعلقة ثم نفخت فينا الروح فحصلت الحياة الحيوانية، هذا عرض على هذا البدن ويزول وتزول عنه هذه الحياة ويموت، فهذه الصفات عندنا أعراض، وهي في حق الله ليست أعراضا ولم يرد قط أن توصف بأنها عرض. لماذا نتكلم في هذا؟ لأن المعتزلة نفوا الصفات زاعمين أن الأعراض أنها أعراض وأبعاد، لأن ذلك هو في حقنا ولا نعلمه إلا كذلك، فنفوا صفات الرب سبحانه وتعالى فوقعوا في أشنع البدع. وأما الأشاعرة فنفوا الصفات التي هي عندنا أبعاد ونفوا الصفات التي هي أفعال الرب عز وجل، وأما الفعل فقد ورد في الكتاب والسنة كذلك يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ويفعل الله ما يشاء، فالفعل ورد والصفة وردت والاسم ورد ولله الأسماء الحسنى، ونحن على طريقة أهل السنة والجماعة لا نتكلم في هذا الباب إلا بما ورد، فلا ننفي صفة من صفة الرب عز وجل ولا نسميها بغير ما ورد في الكتاب والسنة، ذكرنا الأسماء وذكرنا الصفات والأفعال لأن الكتاب أتى بذلك والسنة أتت بذلك، ولا نذكر الأبعاد ولا الأعراض ولا نتخذ ذلك سلما لنفي صفات ربنا سبحانه وتعالى كما فعل أهل البدع، بل كما يقول البغوي رحمه الله فالإيمان بها فرض، كل ما جاء في هذا القبيل من الكتاب والسنة كاليد كتاب أو السنة، وهذا منهج التلقي أن هذا سواء ورد في الكتاب أو ورد في السنة، أهل السنة لا يقولون نقبل ما ورد في الكتاب ونرد ما ورد في السنة أبدا، عندهم الكتاب والسنة مصدر للتلقي، السنة وينة للكتاب، لا نفرق بين السنة والكتاب كمصدر استدلال، كل منهما مصدر للاستدلال، ولذلك ذكر هنا قال في الكتاب أو السنة كاليد والإصبع والعين، الصفات التي هي عندنا أبعاد قلنا لا نقول أجزاء ولا أبعاد لأن الله واحد سبحانه وتعالى، من ضمن معنى الوحدانية أن لا نتكلم قطعا بما لم يرد قط في الأجزاء والأبعاد. والمجيء والإتيان، المجيء يقصد وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، الإتيان، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب. الخوض فيها ما المقصود؟ الخوض بالتأويل والتحريف والتعطيل والنفي، ومن يقول هذه أجزاء والجزء منفي في حق الله فلابد أن ننفيها ونؤولها ونحرفها، نقول هذا كلام باطل لا نحتاج إليه، الإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب. أما بيان تفسير ما يحتاج إلى تفسير منها كبعض الأسماء الحسنى تحتاج إلى تفسير وبيان، فهذا ليس من الخوض المذموم، وإنما الخوض المذموم بالتعطيل والنفي، والجحد أو الخوض المذموم بالتأويل والتحريف. قال: فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائر، والمنكر معطل، والمكيف مشبه. كلام غاية في الحسن والإتقان. طريق التسليم، لكن ما معنى التسليم هنا؟ التسليم بإثباتها دالة على معانيها. أنت سمعت كلمة المجيء، ما دليلها؟ وجاء ربك. عند كل العقلاء لو كانت وجاء ربك عبارة عن جيم ألف همزة لما أخذنا منها كلمة إيه؟ المجيء. إذن هي فهمت معنى جاء على الفعل ومصدرها الإيه؟ المجيء. إذن هذا كلام مفهوم المعنى، وليس كما يقول بعض حروف وردت، كنا نقولها كده وجاء ربك فقط، ما قلش المجيء ولا الإتيان ولا اليد. إنه هي عندما وردت مل يداه، لما خلقت بيدي، كنا نقولها لازم نذكرها كذلك. لكن هذا يدل على أننا نمرها، التسليم معناه نمرها كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بها من تعظيم الله عز وجل تنزيهها عن كل نقص كما وردت في الكتاب والسنة، لا نزيد على ذلك. المنكر الذي يقول لا يجوز أن يوصف الله بها لأنها في زمن معين وهذا عرض، أو يقول لأنها أجزاء وأبعاد وهذا غير محتمل، هم الذين نفوا وعطلوا وبدلوا. يقول: والمكيف مشبه، الذي يعتقد كيفية ما في ذهني يشبه الله بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو الأصل العظيم الذي بنى عليه أهل السنة معتقدهم، ليس كمثله شيء، نفي التمثيل مع الإثبات، تنزيه في ليس كمثله شيء بلا تعطيل لأننا أثبتنا وهو السميع البصير، وإثبات بلا تكييف ولا تمثيل، أثبتنا السميع البصير معنا في التمثيل، معنا في التكييف. في كلمة الإمام مالك رحمه الله: الإيمان به واجب، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله أجمعين. انتهى بحمد الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك والسفر الميمون، كتاب شرح السنة للإمام البغوي الشافعي رحمه الله تعالى، الذي بدأناه بحمد الله تبارك وتعالى منذ نحو 17 عاما في عام 1417. وهذا يعني من فضل الله عز وجل علينا أمد في أعمالنا حتى انتهى هذا الكتاب المبارك. ونحن ننتهز الفرصة لكي نذكر الإخوة بأن هذه الكتب القيمة التي كانت علامات مميزة على طريق العلم من أهل العلم الأفاضل، إنما تحتاج إلى مواظبة ومداومة، ولو قلت ولو نصف ساعة في الأسبوع كما يعني داومنا عليه في المدة الأخيرة، يعني لو طرحت مدة الحبس وهي قريب من سنة، فقد مضت 16 سنة على البدء في هذا الكتاب، أو يعني على تدريس هذا الكتاب. ندعو بالرحمة والمغفرة للشيخ خميس بن محمد بن حسنين وحرمه الذين وقف هذا الكتاب على اسمهما عندما أتي به أول مرة منذ 20 سنة. وندعو بالرحمة لأخينا الشيخ حسن مروان، أخينا محمد سالم رحمه الله، الذين اللذين كان اثنين من ستة